ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من أحكامك الشريفة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وارزقنا حسن العمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع، فإن لم ينوي لم يقع في ظاهر كلامه. الطلاق في الماضي والمستقبل، طبعا بعد أن بين حكم الطلاق البدعي والسني وحكم الطلاق الرجعي وغير الرجعي إذا كانت باء مبتوتة، وذكر حكم الطلاق إذا تكرر، وذكر حكم الطلاق إذا استثني منه، والآن ذكر الطلاق في الماضي والمستقبل. في الماضي كأن يقول طلقتك قبل شهر، وطلقتك أمس، أو طلقتك قبل كذا، ولم يقع طلاق منه قبل شهر ولم يقع طلاق منه بالأمس، إنما أراد إنشاء لم يرد إخبارا. إذا قل طلقتك، قال لزوجته قد طلقتك بالأمس، يعني بها أني بالأمس طلقتك وما أخبرتك، وقع الطلاق بدون شك، هذا ما في نزاع، لكن أراد إنشاء الطلاق أي إيقاعه في الحال، قال طلقتك بالأمس، هذا فيه خلاف يقع ولا يقع. الذين يقولون لا يقع يقولون ما يقع، الإنسان إذا تكلم بشيء في الحال أو الاستقبال ما يمكن أن يراد به الماضي، هذا محال لا يقع، وهذا وصف لاغ. وبعضهم يقول هذا طلاق علقه بوصف غير صحيح فيلغو الوصف ويقع الطلاق. نسمع الآن ما يقوله الشارح. نعم. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك هو ينوي الإيقاع وقع، أتى بصورتان، أتى بصورتين، قال إن طلقتك بالأمس أو قبل أن أنكحك، أي قبل زواجي بك قد طلقتك، قبل زواجي بك قد وقع طلاق مني عليك، كلاهما بمعنى واحد، قبل أن أتزوجك إن أراد الإخبار وقع الطلاق، وإن أراد إنشاء ما يقع طلاق. كيف يطلق الإنسان ولا زوجة له؟ كيف يوقع طلاقا في ماضي والماضي لا يمكن إيقاع شيء فيه؟ كما تقول لفلان ضربتك بالأمس ما وقع ضرب، تريد أنا أضربك الآن، ما يصح هذا، فكذا هذه الكلمة. لكن هذه فيها نزاع، لأن هاتين الجملتين تحتملان، لما كانت تحتمل كذا وكذا، الاحتمال الأول أوقع بها جماعة الطلاق، والاحتمال الثاني لما لم يصح في اللغة قالوا لا يقع به طلاق. اسمعوا الشرح الآن. نعم. فإن لم ينوي لم يقع، قال وقع لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلظ. أين وجه الغلظ؟ لأنه اعترف على نفسه لأنه أوقع طلاقا في الماضي وهو احتبس وهي طالق، فهذا أشد عليه مما لو طلقها في الحال، هذا معنى. فلما بعض أهل العلم قال أنه يقع لو قال طلقتك بالأمس أو طلقتك قبل أن أنكحك، أي قبل أن أتزوج، قالوا وقع لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلظ، كمن يعترف على نفسه قال له علي 100 درهم، ثم بعد جلسة قال له علي 110 دراهم، فاعترف على نفسه بما هو أغلط، يقبل إقراره، بخلاف لو قال في مجلس آخر له علي 90، ما يقبل لأنه تراجع وأقل مما اعترف به. وهنا لما قال قد أوقعت طلاق أو قد طلقتك بالأمس، فهو اعترف على نفسه بما هو أشد ما لو طلقها بالحال، لأن طلاقها بالأمس مضى عليها فترة وهو محتبس لها، فيحسب هذه كانت من العدة فهي جزء من العدة مضى عليه تحسب عليه. هذا وجه الغلظ فيه. نعم. فإن لم ينوي لم يقع في ظاهر كلامه وجزم به في الوجيز وغيره، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، وهو الزمن الماضي وقبل نكاحه. وهو زمن الماضي أو قبل نكاحه، في زمن يستحيل وقوعه فيه، كمن يقول ضربتك أو اشتريت أو أكلت هذا الطعام بالأمس والطعام موجود أمامه، هذا يستحيل أن يكون، ليس من كلام العرب ولا يوجد ولا يمكن أن يقع. وكذا لو قال طلقتك بالأمس ولم ينوي طلاقا لا يقع طلاق. نعم. فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم زيد اليوم، فإنه لا خلاف عند أصحابنا أنه لا يقع. لو قال يا فلانة أنت طالق قبل أن يأتي ولدي من الشام بيومين، قبل أن يأتي بيومين، فجاء ولده من الشام قبل يوم وقع الطلاق، قال هذا باتفاق كل من أنكر، كل من نازع في قولك في قول المرء لزوجته أنت طالق بالأمس، من نازع في هذه يقع أو لا يقع، ما نازع في قولك لزيد في قوله لزوجته أنت طالق قبل أن يأتي الولد من الشام بيومين فقدم قبله بيوم، هذه كلها مسلم أنه يقع الطلاق فيه، كل هذا أنه لا يقع الطلاق فيه، كلهم سلموا أنه لا يقع. لما لا يقع الطلاق لو قال أنت طالق قبل أن يأتي زيد بيومين؟ لأنه جعل الطلاق موصوف بوقت معين وهو قبل وصول زيد بيومين، فوصل زيد قبل الوصف المطلوب، كما لو قال لو دخلت الدار من هذا الباب فأنت طالق فدخلت من باب آخر ما يقع الطلاق، لأنه أتى بوصف غير المطلوب، وهو علق طلاقه بوصف أن زيد إذا وصل ولده أتى ولده قبل يومين وقع طلاق هذه المرأة، لكنه جاء قبلها بيوم فما تحقق الوصف فلا يقع الطلاق. قالوا كذلك لو قال أنت طالق بالأمس ما يقع الطلاق، لأنه خبر عن شيء أراد أن ينشئ شيئا في أمر مضى، ولا يمكن هذا، لا يتصور عقل ومن المحال، كما يقول أكلت هذا الطعام بالأمس والأكل والطعام موجود أمامه، ما يمكن هذا إخبار عن شيء ماضي ما حصل فلا يقع. نعم. وقال القاضي يقع ولو لم ينوه، وهو رواية، لأنه وصف الطلق بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق، كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة. يعني يقول إذا طلق زوجه بوصف هذا الوصف ملغي، الشافعي يقول يقع الطلاق ويلغو الوصف، هذا الوصف غير معتبر. لو قال لزوجته التي لا سنة لها ولا بدعة، متى تكون الزوجة لا سنة لها ولا بدعة في الطلاق؟ إذا كانت لها سنة وبدعة معناها تحيض وتطهر، فطلاق السنة أن يطلقها في طهر ما أصابها فيه، وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو في طهر أصابها فيه، واضح هذا؟ فإذا كانت صغيرة ما لها سنة ولا بدعة، لأن ما تحيض وهي صغيرة، أو كانت آيسة ولا سنة لها ولا بدعة، واضح هذا؟ فلو قال أنت طالق للسنة يلغو الوصف، يلغو، لا عبرة بالوصف، وقع الطلاق. هذا قول الشافعي وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب المذهب. نعم. وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق الأمس لعدم إمكان وقوع طلاق فيه، ويقع إذا قال قبل أن أنكحك. هو أتى بعبارتين، أنت طالق بالأمس وأنت طالق قبل أن أنكحك. أبو بكر غلام الخلال، هذا عبد العزيز من كبار الحنابلة، يقول لا، نحن نفرق بين العبارتين، إذا قال أنت طالق بالأمس وأراد إنشاء ما يقع، وإن قال أنت طالق قبل أن أنكحك وقع الطلاق. لما فرقت يا أبا بكر بين العبارتين؟ قال الجملة الأولى إن شاء، لأنه يستحيل عقلا أن يوقع طلاق في شيء مضى. أما قبل أن أنكحك لأنه كأنه أراد أن يقول أنت طالق من زوج غيري قبل أن أتزوجك، فيحتمل الكلام هذا، ويحتمل أنه هو تزوجها فطلقها قبل هذا النكاح، فكانت هذه العبارة تحتمل. فلما احتملت العبارة هذه المعاني قال رحمه الله الأولى لا يقع الطلاق فيها، والثانية يقع الطلاق. نعم، ويقع إذا قال قبل أن أنكحك لأنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله، فيقع فيه بخلاف الأولى. قاله القاضي: وعنه في الأولى إن كانت زوجته أمس، فإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراره، ولزمتها العدة في يومها لاعترافها أن أمس لم يكن من عدتها. طيب، فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد. قال لزوجته أنت طالق قبل أن أنكحك، فأخذت الزوجة هذا القول وسجلته كتابة أو في آلة فذهبت به إلى القاضي، قالت هذا زوجي طلقني وهذه الطلقة الثالثة أفصلني عنه. قال الزوج: أنا ما أردت هذا الكلام، إنما أردت أنك طالق قبل أن أنكحك لأني طلقتها قبل هذا الزواج، هذا الزواج الثاني منه، أو أن زوجا غيري تزوجها فطلقها، يقبل ولا ما يقبل؟ قال يقبل منه، إن الكلام يحتمل الكلام هذا. قال القاضي يقبل، القاضي عن الحاكم يقبل منه هذا القول لأن هذا الكلام يحتمل، أما الكلام الذي لا يحتمل لا يقبل منه. اقرأ المتن. فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين. وإن قال أنت طالق بالأمس ثم مات هذا الزوج، أو جن بمعنى أصابه الجنون فلا يدرى ما يقول، أو خرس أصابه البكم والصم فما أصبح يعرف كيف يفهم الناس منه، هل تطلق؟ قال هذا على وجهين. الوجه الأول أن لا نعلم نيته، فلما لم نعلم النية لأنها تحتمل نيتين، يحتمل أنك طالق قبل أن أنكحك كما بينا أنه أراد النكاح الثاني، أو أراد أنه يعني فيما مضى فلا أدري عن نيته فلا يقع الطلاق. والأمر الثاني قالوا يقع الطلاق لأن الكلام إنما نحمله على وجهه الظاهر. طيب لو قيل ما الفائدة أنه لو مات وقال أنت طالق بالأمس فنحمل عبارته على وجهين؟ قال نعم، لأنه لو قال أنت طالق بالأمس وحكمنا بوقوع الطلاق ترث منه الزوجة ولا ما ترث؟ ما ترث منه الزوجة. لكن لو قال أنت طالق بالأمس وحكمنا أن هذه زوجته ورثناها منه. واضح هذا؟ هذا نعم. اقرأ ما بعده. وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق، وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه. لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ينفق عليها ولا ما ينفق عليها؟ طيب هو ما يعلم متى يأتي زيد، لكن لا بد ينفق عليها. فإذا جاء زيد بعد شهر وجزء بسيط يصح فيه الطلاق وقع الطلاق، لأنه علق الطلاق بوقت، فإذا جاء الوقت وقع الطلاق. هذا خلاف لمالك، مالك رحمه الله يقول أي طلاق علقناه بوقت هذا الوقت غير مستحيل، لا بد أن يقع الطلاق بمجرد الانتهاء من القول، ما ننتظر انتهاء الوقت. لو قال أنت طالق قبل طلوع القمر أو قبل نهاية الشهر وقع الطلاق من أول الكلام، طالما أن الوقت لابد أن يأتي يقع. أما غيره فيقولون إذا علق الطلاق بوقت فعند نهاية الوقت تلك هي الغاية التي تنتهي فيها المدة ويقع الطلاق. فقال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ينفق عليها، فإذا جاءت قبل الشهر لم تطلق، وإذا جاءت قبل الشهر بساعات قليلة ما تطلق. إذا قال أنت طالق بشهر متى نحسب الشهر؟ بالهلال ولا بالأيام؟ إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر من ذاك اليوم نحسب شهرا، فإن كان ذاك اليوم صادف أول طلوع الهلال فالشهر بالهلال 29 ألا 30. لكن لو قال هذا الكلام بعد مضي أيام من الشهر فنحسب 30 يوما من عند قوله إلى نهاية 30 يوم، عرفنا؟ لأن الشهر إن كان هذا في كل الكلام في جميع الأقوال والأفعال والحدود والمواقيت والآجال في الديون، إذا قال إلى شهر أو شهرين وكان من بداية الهلال فيحسب الشهر بالهلال، وإن كان في أول الأيام يحسب الشهور بالأيام 30 يوما. نعم. وإن قدم بعد شهر وجزء يقع طلاق فيه تبين وقوعه فيه، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق. طيب، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وبعد يوم يمين خالعها، إيش معنى خالعها؟ قالت أنا لا أطيق البقاء معك، فادني يعني اتركني. فقال كم تدفعين أو ادفعي لي مهري وأنا أسرحك، فدفعت له المهر. فأي طلاق مقابل عوض أو تسريح للمرأة مقابل مال يسمى خلع. هذا الخلع الصحيح كما مر علينا فسخ للطلاق، الصحيح أنه فسخ لا طلاق، فسخنا الطلاق. وإذا فسخ الطلاق فمعناه أصبحت غير زوجة، لو أراد زواجها لا بد من مهر جديد وبموافقتها، بخلاف لو طلقها. لو قال أنت طالق فطلقها وهذا الطلاق رجعي فهي في عصمته ما لم تنتهي من العدة، له أن يراجعها دون اختيارها في أي وقت مدة هذه العدة 3 حيضات. لكن لو خالعها بمال هذا فسخ للعقد، فانتهى العلاقة بينه وبينها. فإذا جاء قبل شهر من وقوع هذا الخلع، لو قال قبل قدوم زيد بشهر فقدم عند تمام الشهر، قال ما يقع طلاق. لما لا يقع طلاق؟ لأنه الطلاق معلق بالزوجية وما في زوجة، الزوجة انتهت قد خالعها هو فأصبحت غير زوجة، فكلامه لغو فلا يقع طلاق لأن تلك بانت منه. عرفنا هذه المسألة؟ هكذا رحمهم الله قرروا هذه المسائل. نعم، اقرأ ما بعد من المتن. وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع. وإن قال أنت طالق قبل موتي طالقت في الحال. فإن قال أنت طالق قبل موتي، قال لزوجتي أنت طالق قبل موتي، متى يموت ما أحد يعلم، هذه مما استأثر الله بعلمه، مما لا يعلمه أحد، لا يعلم أحد متى يكون مصيره. فقال أنت طالق قبل موتي بيوم أو يومين أو شهر أو لم يحدد، فهذا معنى أنه في كل لحظة يصح أن يكون الطلاق واقع. فمن رأى أن الجهالة هنا يمكن أن تحصل ويقع المعلوم في أي وقت قال يقع الطلاق في الحال. قال يقع الطلاق إذا قال أنت طالق قبل موتي وقع الطلاق رأسه، لأن كل جزء يقع فيه الطلاق فهو صحيح أنه قبل موته، ولو عاش 20 سنة فهو قبل موته. نعم. فإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق. فإن قال أنت طالق بعد موتي يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ لما لا يقع الطلاق؟ لأنه إذا مات ما يملك، إذا مات انفصلت عنه ولا ما انفصلت؟ انفصلت عنه خلاص، يطلقها كيف يطلق؟ أول مرة لا يملك الطلاق، ثم هي ليست هي بزوجة، أو لا يملك الطلاق ولا. نعم. أما مع موتي فهذه فيها إشكال شوي. نعم. وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي واشتريتك فأنت طالق، فمات أبوها واشتراها لم تطلق، ويحتمل أن تطلق. إذا تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق، تزوج أمة أبيه، ما هي سرية أبيه؟ أمة أبيه لو كانت سرية ما يجوز الزواجها، السرية التي يتخذها الرجل لنفسه فراشا، والأمة التي تخدمه. فهذه إذا تزوجها كيف تزوجها؟ لأنه فقير معدم، فما يملك مهرة حرة، ما عنده الطول، فيزوجوه أمة، فتزوج هذه الأمة. واضح هذا؟ ثم قال لهذه الأمة، لأن الإنسان يقول كيف تزوج أمة أبيه؟ لما لا يعطيها؟ يمكن يكون أبوه فقير وهو فقير كذلك، ما يستطيع الزواج حرة. قال لو قال تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك من أبي فأنت طالق، فمات أبوه قال لم تطلق، أو اشتراها لم تطلق. اسمعوا الشرح الآن. وإن تزوج أمة أبي ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أبوه واشتراها لم تطلق، اختاره القاضي وقدمه في الكافي وجزم به في الوجيز، لأنه بالموت والشراء يملكها، فينفسخ نكاحها بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع. لو قال إذا تزوج أمة أبيه طلب من أبيه أن يزوجه بهذه الأمة فزوجه إياها، ما أراد أن يهبه إياها، يصح تزويجه إياها ولا ما يصح؟ لأنه فقير معدم، وزواج الأمة بالشروط الثلاثة متوفرة فيه، فتزوجها ثم قال إن مات أبي فأنت طالق، ثم مات أبوه قال ما تطلق. لما لا تطلق يا فلان؟ قال لأن هذه الأمة مال لأبيه، فإذا مات الأب ينتقل هذا المال إلى الورثة، وهذا الولد وارث. واضح؟ فهو يملكها ولا ما يملكها؟ أصبحت ملكا له. والرجل لا يجوز أن يتزوج بمن يملكه، ما يصح الزواج أمه مملوكة له، من كانت له إماء ما يصح الزواجها، يعتقها ثم يتزوجها. أما إذا كانت أمة ما يصح الزواجها، إنما يتسرى بها وهي أصبحت ملكا له، فمجرد ما يملكها ينفسخ النكاح، بمجرد ما يملك الأمة ينفسخ النكاح، وبمجرد ما يشتريها ينفسخ النكاح. فإذا انفسخ النكاح يأتي الطلاق، لا يجد شيئا، ما حصل زوجة. الطلاق الذي علقه أولا قال إن مات أبي فأنت طالق، فمات الأب انتقلت الملكية إلى الابن فأصبحت ملكا له، فبمجرد ما أصبحت ملك ينفسخ النكاح، فذاك الطلاق المعلق لا يقع، لأن الطلاق على وصف، الوصف غير موجود. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. فلم يقع كما لو قال أنت طالق مع موتي، وكقوله إذا ملكتك فأنت طالق في الأصح. نعم. ويحتمل أن تطلق، اختاره في الجامع والشريف وأبو الخطاب، وقدمه في المحرر والفروع، وهو رواية في التبصرة، لأن الموت سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه. طيب اقرأ بعد إن كانت مدبرة. وإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق. وإن كانت الأمة مدبرة، الأمر ليست سرية إنما هي مدبرة، المدبرة أن يقول أنت حرة بعد موتي، فهو دبرها بمعنى جعلها تدبر أمرها بعد موتها، وجعلها حرة بعد موتها. هذا غير أم الولد. أم الولد هو الرجل يتخذ سرية له فتلد له أولاد، وبمجرد ما تضع الولد تصبح هذه المرأة الولد حررها أعتقها، فبمجرد ما يموت الأب هذا السيد تصبح حرة، فلذلك ما تباع. كذلك المدبر هذه ما تباع، هذه قال حرة بعد موتي. ثم قال هذا الولد لهذه المدبرة لأنه زوج لها، أنت طالق بموت أبي. ثم مات الأب، قال ما يقع الطلاق في الأولى للرقيقة للأمة، يقع الطلاق لا يقع الطلاق، لكن هناك لعلة، وهنا لا يقع الطلاق لعلة أخرى. العلة الأولى أنه امتلكها، والذي يمتلك جارية وهو زوج لها ينفسخ النكاح بالملك، وهنا لا يقع الطلاق لأنه بمجرد موت السيد تصبح حرة، فهو أراد أن يطلق حرة وهو لا يجوز أن يتزوج حرة، فلا يقع الطلاق، إنما طلق أمة. واضح هذا؟ طيب اقرأ الشرح ونكتفي عند هذا الفصل. إيش قال؟ وإن كانت مدبرة أي دبرها أبوه فمات أبوه وقع الطلاق، لأن الحرية تمنع بثبوت الملك له، فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقا. نعم. والعتق لأنه معلق بالموت وقد وجد معا، لأن كل واحد منهما معلق بالموت، وهذا إذا كانت تخرج من الثلث. فإن أجاز الإبن، وقلنا إجازته عصية مبتدأة، فهل يقع الطلاق؟ على وجهين. وإن قلنا تنفيذ وقع معا، فإن كان على الأب دين يستغرق تركته لم يعتق، ولا صح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة، وهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح. وإن كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين وقع، وإلا حكمها في فسخ النكاح ومنع الطلاق كما لو كان مستغرقا لها. فإن أسقط الغريم الدين بعد الموت لم يقع الطلاق، لأن النكاح انفسخ قبل إسقاطه. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما في أسئلة؟ إلا فيها. يقول هل تكون المرأة محرمة على زوجها بعد موتها بحيث لا يستطيع رؤيتها بعد موتها والنزول إلى القبر لدفنها؟ لا، هذا فيه خلاف. بعض الأئمة يقول تنقطع العلاقة الزوجية، وبعضهم يقول لا، زوجها أولى بغسلها، كما أن الزوج أولى بغسل زوجه الميت من غيرها، ففيه خلاف، لكن الصحيح أن الصحابة كانوا يغسلون زوجاتهم رضي الله عنه. نعم. هل يجوز تخفيف الحاجبين بالمقص، وهل يعتبر هذا نمص؟ هل يجوز تخفيف الحاجبين؟ لا، الحاجب إذا طال فعله الإمام أحمد، الرجل بعد 50 يطول حاجباه، أطرافه القصوى يزيد فيها الشعر، فإذا زاد الشعر قد يلتوي فيؤذيه في عينيه، فلو قصه هذا دفع للأذى، لا كما يفعل بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، تشبه بالنساء، هذا لا يجوز، إنما هذا لضرورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.